Un tazo. Un tazo. Un tazo. وأما لفظ الجهة وأما لفظ الجهة وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معلوم ومن المعلوم أنه لا وجود إلا الخالق والمخلوق فإذا أريد الجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا والله تعالى لا يخسره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك وأن أريد بالجهة أمر عالمي وهذا ما فوق العالم فليس هنالك إلا الله وحده فإذا قيل إنه في جهة لهذا الاعتبار فهو صحيح ومعناه أنه فوق العالم حيث إثبات المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه ونفاس فضل الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون أجلته أن الجهات كلها مخلوقة وأنه كان قبل الجهاد وحتى من قال أنه في جهة يلزم القول بقول بكلة شيء من العالم أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم طار فيها وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سوى سبيل جهة أو لم سمي يعني سواء سمي جهة أو لم يسمى نعم سواء سمي جهة أو لم يسمى وهذا حق ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمرا اعتباريا ولا شك أن الجهات لا نهاية لها وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليست وجود وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تكون الجهات ست كسائر مبتدعات هو حق باعتبار انه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو محيط بكل شيء وفوقه وهذا المعنى هو الذي اراده الشيخ رحمه الله وياتي في كلامه انه تعالى محيط بكل شيء وفوقه فاذا جمع بين كلامه وهو قوله لا تحيط بالجهاد ست كسائر مبتدعات وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه علم أن المراد هو أن الله تعالى لا يكون به شيء ولا يحيط به شيء كما يكون بغيره من المخلوقات وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء لكن بقي في كلامه شيئان أحدهما أن إطلاق هذا اللفظ هذا اللفظ يعني ماذا؟ يعني الجهات الست نعم هل يصح إطلاق هذا اللفظ نفيا أو إثباتا؟ هذا في الحقيقة لفظ مجمل ولذلك سيفصل فيه الشيخ نعم أحسن الله إليكم أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والإجمال كان فكره أولى وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو وأن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته فيعتبره بالألفاظ الشرعية أولى. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات تفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو منوي وفي هذا نظر فإنه إن أراد أنه منوي بأمر وجوده فمنوع فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل وإن أراد أمرا عدديا فليس كل مبتدع في العدد بل منهما ما هو داخل في غيره في السماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش فسقط العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال لأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع لأن كلمة سائر تطلق تارة يراد بها الباقي وتارة يراد بها الجميع. نعم. أحسن الله إليكم، لا لمعنى الجميع، هذا أصل معناها، ومنها السؤر، وهو ما يهديه الشارب بالإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائل على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير منوي كما يكون أكثر المخلوقات منوية، بل هو غير منوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يوصف بشيء رحمه الله تعالى انه ممن يقول ان الله ليس داخل العالم ولا خارجه من النقيضين، كما رده بعض الشافعين بل قالوا ان الله تعالى منزه عن ان يحيط به شيء من مخلوقاته او ان يكون مستقرا الى شيء منها كالعرش او غيره. وفي ثبوت هذا الكلام اي كلام كلام يعني العبارة التي مرت معنا وهي لا تحويها الجهات الست كسائر المبتدعات، هذا الكلام في ثبوته عن الإمام أبي حنيفة نظر. نعم. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشعاعتهم عليه بالفتن. وقد نقل ابو المضيع البلخي عنه اثبات العلوم كما سياتي ذكره ان شاء الله تعالى. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيا، ولم يثبت فيه كتاب ولا سنه، فلذلك قلت ان في ثبوت عن الامام نظر، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام المثلي خطر بخلاف الكلام مما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول وانزلاله. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى السماء إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش وهو يكون محصورا بين طرفتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف مخالف للكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشان بعد روايته حديث النزول يقول: سوي أبو حنيفة وقال: ينزل بلا جيب انتهى. وإنما توقف في نفس ذلك إضافة علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايف. ما مباين عرفنا يعني منفصل، ومحايف يعني مختلط موجود حيث هو، يعني من حيث هو، فهو عكس مباين. نعم. لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدد والمبتدع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش. ويقول بعضهم بعلوه في كل موجود، او يقول هو موجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. وسياتي اثبات صفه العلو بذا، صفه العلو لله تعالى زياده البيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله تعالى: محيط بكل شيء وفوقه ان شاء الله تعالى. الآن انتهى من هذه المسائل، وسينتقل إلى مسألة عظيمة وهي من أعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي معجزة الإسراء والمعراج. وذكر المعراج في مسائل الاعتقاد لمناسبة مهمة، وهو أنه من مسائل الغيب، هو من المسائل الغيبية التي تقابل بالتصديق والتسليم والإيمان. ولذلك نجد أكثر من إمام من الأئمة ضمن مسألة المعراج في عقيدته التي كتبها، ومنهم الإمام الطحاوي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم، قوله: والمعراج حق وسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه ليقظه إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلى، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصبر الله عليه في الآخرة والأولى. قال الشاعر: المعراج أفعال من العروج، أي الآلة التي تعرج فيها، أي يصعد وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتبه اليه بيده. وبهذا نعلم ان الاسراء والمعراج يعني الاسراء اسري بالنبي عليه الصلاه والسلام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى على البراق، على دابة اسمها البراق. أما المعراج وهو من المسجد الأقصى إلى السماوات كان بهذه الآلة وهي المعراج، كان بهذه الآلة وهي المعراج. ونعلم أن الإسراء ذكر في سورة الإسراء والمعراج ذكر في سورة النجم، ولذلك علماء التفسير كالحافظ بن كثير وغيره تكلموا عن هذه المسائل في هاتين السورتين، وخصوصا في بالنسبة لابن كثير في سورة الإسراء والمعراج. في سورة الإسراء عقد فصولا تكلم فيها عن مسائل كثيرة متعلقة بالإسراء والمعراج وثبوته، وفي أي سنة، وهل كان يقظة أو مناما، وهل تعدد الإسراء والمعراج أو لم يتعدد، إلى آخر تلك المسائل التي لخص شيئا منها الشارح هنا. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه فليقرا اختلف الناس في الاسراء فقيل كان الاسراء يعود ولده قد جزم نقله ابن اسحاق عن النبي رضي الله عنه ومعاويه رضي الله عنهما ونقل عن الحسن البصري انه. طبعا الراجح انه كان الاسراء والمعراج يقظه وبروحه وجسده، لو كان مناما او بروحه دون جسده ما كذبه المشركون، لكن هذا هو الراجح. وعلى كل حال الناس في مسألة الإسراء والمعراج من حيث هذه المسألة بالروح والجسد أو من حيث تعدد الإسراء والمعراج، الناس فيها طرفان ووسط. طرف مفرط فقالوا بتعدد القصة وأن قصة الإسراء والمعراج تعددت مرتين وثلاث، ومنهم من هو مفرط فرد الجميع، وهذا سببه ماذا؟ تعدد الروايات. ولذلك الشيخ سيشير إلى الأوهام التي وقعت في رواية شريك، وهذه تكلم عنها أهل العلم وبين ابن القيم والحافظ ابن حجر أيضا أوهام شريك في روايته. فهؤلاء طرفان مفرط ومفرط، وهناك طرف وسط أو هناك وسط وهو ما عليه الأئمة المحققون، وهو أن القصة وقعت مرة واحدة، وأن الاختلاف في الروايات هو باعتبارات معينة، فهناك بعض الروايات فيها أوهام من رواتها، وهناك روايات يجمع بينها فتصح بها أصول هذه القصة وهذه الآية العظيمة وما اشتملت عليه من مسائل كثيرة جدا. نعم. أحسن الله إليكم. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسد، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما وإنما قال أسري بروحي ولم يقل جسدي. وفرق ما بين الأمرين مما يراه الناس قد يكون أمثال مضروبة في العالم من الصورة محسوسة، فيرى كتمه قد عري به إلى السماء ودب به إلى مكة وعيونا تصعد عن الدهر، وإنما ملك الرؤيا طاب وإنما ملك الرؤيا طاب له النداء، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح لا تنام أسري بها فأراد الجسد، ثم عاد إليه وجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكمال إلى السماء إلا بعد الموت. وقيل وكان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريف. وسيبين الأوهام التي وقعت في رواية شريك. طبعا شريك تفرد بهذه الأوهام، ولذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد نبه على أن في رواية شريك 10 أوهام في هذه القصة فقط، وكذلك ذكر ابن حجر في الفتح، فأوهام شريك أوصلوها إلى 10 أوهام كما في زاد المعاد وفتح الباري. نعم. أحسن الله إليكم. وكذلك منهم من قال بأن مرتين مرة فقل واحد ومرة بعد، ومنهم من قال بأن ثلاث مرات مرة فقل واحد ومرتين بعد. ومثل ما ذكرنا لكم أن الناس طرفان وسط في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. وكلما اشتبه عليهم لفظ زاد مرة للتوفيق، وهذا يفعله وفاء أهل الحديث. وإذا كان جاهليا فتح النقيل أن الإسراء كان مرة واحدة في مكة بعد الفتح قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين. ذكره عبد البر قال شيخ شمس الدين ابن القيم. هذا أول موطن يذكر فيه ابن القيم، وهما موطنان، هذا الموطن الأول. نعم. مع أن أكثر الشرح هو من تلخيص من كلامه وكلام شيخه، لكن هنا صرح. نعم. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا يعني تعددا هذه القصة. نعم. أنه كان مرارا في فساق له أن يظن أنه في كل مرة تفرض عليه الصلوات خمسين، ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسة، فيقول: أرضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين، ثم يحفظها إلى خمس. يعني هذه القصة التي فيها فرض الصلوات بهذا السياق لا يمكن أن تتعدد، لا يمكن أن تتعدد. نعم. أحسن الله إليكم. وقد غلط الكفار شريكا في أكفار من حديث الإسراء، وبصف أولا مسند منه، ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص، ولم يذكر الحديث، فأجاد رحمه الله تعالى إنها كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله تعالى. وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسر بالسبيل ليخرج على الطريق من المسجد الحرام. أما رواية أنه أسري به من بيت أم هانئ فهذه الرواية ضعيفة كما قال العلماء وصرحوا، قالوا الخبر ضعيف كونه من بيت أم هانئ، وإنما الصحيح ماذا؟ من المسجد الحرام. نعم. راكبا على البواب صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى الأنبياء إماما وربط البواب بحلقة باب المسجد، وقيل إنه نزل بيت لحم وصلى فيها ولا يصح عنه ذلك البلدة، ثم عرج به بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل عليه السلام فتوسع له فرأى هناك آدم فبشر. رأى آدم ورأى أنبياء كما سيأتي معنا إن شاء الله. الذي قرره أهل العلم وقرره ابن تيمية أيضا في الفتاوى وفي تلبيس الجهمية، وأيضا مال إليه بل ذهب إليه ابن حجر في الفتح، أنه عليه الصلاة والسلام رأى أرواحهم مصورة، رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم، أنه عليه الصلاة والسلام رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم، وإلا أجسادهم كانت في قبورهم. رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم وإلا أجسادهم في قبورهم. هذا قرره وحققه ابن تيمية في الفتاوى وفي بيان تلبيس الجهمية، وإليه ذهب ابن حجر في فتح. نعم. أحسن الله إليك. فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام، فرفض بقوته ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فالتفت له فراى فيما يعني آدم زكريا، فإذا إن مريم فلقيهما فسلم عليهما عليهما فرد عليه السلام، فرحب به وأقصى بقوته ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فرأى فيها يوسف فسلم عليه. هذا الترتيب في السماوات يعني ترتيب الأنبياء كون بعضهم أعلى من بعض، هذا فيه دليل على نوع تفضيل، دليل على نوع تفضيل كما قرر أهل العلم، ولكن قد تكون فضيلة من وجه لا من كل وجه، قد تكون فضيلة من وجه لا من كل وجه، يعني لا تدل على الفضل المطلق وإنما فضيلة من هذه الجهة. نعم. طبعا الروايات تختلف في كل سماء ومن فيها من الأنبياء، لكن الراجح هو الذي ذكره الشيخ هنا، هي الرواية. نعم. نعم. وحتى بين هؤلاء الأنبياء ترتيبهم، أن في السماء الثانية فلان وكذا في الثالثة والرابعة، هذا واضح في الدلالة على التفضيل، أن الذي أعلى أفضل من الذي دونه، لكن من هذا الوجه ليس من كل وجه. نعم. أحسن الله إليكم. فرأى فيها يوسف رد عليه السلام ورحب به وأقف منه وجهه فعج به الزمان الرافعة، فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقف منه وجهه، ثم عج به الزمان الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه ورحب به وأقف منه وجهه، ثم عج به إلى الزمان الثالثة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقف به، فلما جاوزه مكان موسى عليه السلام فقيل له ما يؤذيك؟ قال أبكي لأنه لا من ولد بعدي هذه الجملة وقف معها العلماء، يعني قوله غلام ليس فيه، ليس هذا على سبيل التنقص، ليس على سبيل التنقص، وإنما على سبيل التنويه، وإنما على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه سبحانه وتعالى أنه فضل نبينا عليه الصلاة والسلام. ولم يكن بكاء موسى عليه السلام حسدا معاذ الله، كما قال ابن حجر في الفتح، لم يكن بكاء موسى حسدا، وإن بل كان أسفا على ما فاته من الأجر، بل كان أسفا على ما فاته من الأجر، كما في الفتح طبعا في المجلد السابع بعد المئتين من المجلد السابع في الفتح، كلها مسائل الأنبياء والإسراء والمعراج. نعم. أحسن الله إليكم. ثم عرج به إلى السماء التابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام سلم عليه ورحب به وأقر بقوته، ثم رجع إلى السوق المدان ثم رجع له بيت معمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماءه فدنا منه حتى كان دنا منه دنا منه دنا من من؟ من الذي دنا؟ الآن حسب رواية شريك دنا منه الضمير يعود إلى الله تعالى، لكن هذه كما عرفنا أنها من أوهام شريك، والصحيح أن الذي دنا هو جبريل كما في سورة النجم، كما في سورة النجم. نعم. طبعا شريك هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر، هو الذي الكلام الآن كله يدور حوله، حول روايته. نعم. أحسن الله إليكم. فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه خمسين صلاة، فرجع حتى مضى على موسى عليه السلام فقال بما أوحيت؟ قال بخمسين صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك في عدة وقت تسألوا التكليف لأمتك، فاستمد إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشير بذلك فأشار نعم شئت، فعلى به جبريل عليه السلام حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وفي مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه. لفظ البخاري قال وهو في مكانه، والضمير هنا واضح أنه يعود إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك كما ذكر ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية وفي الاستقامة أيضا أن لفظ المكان ماذا هنا يقول مكانه، هذا لفظ البخاري، وفي بعض الطرق فوضع عنه عشرا إلى آخره، لكن كما قرر ابن تيمية رحمه الله أن الآثار الثابتة يقول بإثبات لفظ المكان، بإثبات لفظ المكان، فلا يصح نفيه مطلقا، لا يصح نفي المكان مطلقا، ولا شك أن المقصود بالمكان هو علوه جل وعلا. المكان إذا أضيف إلى الله يعني ماذا؟ علوه جل وعلا. فلا يصح نفي المكان مطلقا عن الله. نعم. أحسن الله إليكم. وفي بعض الملوك ووضع عشرة فنزلت في مقام موسى عليه السلام فأخبره فقال ارجع إلى ربك فتلد فيه فليزل تردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها فقط فقال أسبح الجوع سؤال تخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن الله أسبح فلما نفذ هذا المال قد أمضيت فليظني وخفت عن عبادي وقد تقدم لكم كتاب الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه وقوله ما كذب فؤاد ما رأى وقوله تعالى ولقد رآه جنة أخرى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا تعطيه جبريل عليه السلام رآه مرتين على الصورة التي وفق عليها وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير المعلوم من تدلي مذكورين في قصة الإسراء فإن الذي في سورة النجم هو ذنوب جبريل عليه السلام وتدليه كما قالت عائشة مسعود رضي الله عنهما فإنه قال علمه شديد القوى في قصة استوى وهو الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم شديد القوى وأثبت نبوة التي الذي في حديث الإسراء كما عرفنا أن هذا الذي هو صريح في دنو الرب هو من رواية شريك وهو من أوهام شريك وأنه معدود من في أوهامه كما ذكر ابن القيم. نعم. وأما الذي في سورة النجم أنه وآل أثبتت أخرى عند الزوجة المتابعة وجبريل وآل مرة في الأرض ومرة عند الأرض المنتهى ومما يدل على أن الإسراء بجدته فجرب قوله تعالى سبحانه في أسرار عبده هي لجدة الحرام يسجد الأبصار والعبد عبارة عن الجموع والجموع الجدد كما أن الإنسان اسم من مجموع الجسد والروح فهذا هو المعروف مرتد الله وهو صحيح يقوم الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا ولو جاز اتباع سلوك البشر لجان استبعاد النجوم على الجن وذلك يؤدي الى انكار القوه والركوب فان قيل فقسم قسم الاسراء الى جسد المقدس اولا فالجواب والله اعلم انه كان ذلك اظهار قسم دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حيث سالته قريش عن الناس بيت المقدس فناداه له واخبرهم عن جيده بالذي مر علينا في طريقه ولو كان عمر النجوم الى السماء مفككه كما حصل ذلك فلا يمكن اطلاعه على وهناك حكم أخرى أيضا من الحكم التي ذكرت في إسرائه إلى بيت المقدس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت يصلي إلى جهة بيت المقدس ومن الحكم أن الله عز وجل جمع الأنبياء فصلى بهم عليه الصلاة والسلام إماما بهم ومن الحكم أن بيت المقدس كان معظم عند الديانات الأخرى فأراد الله عز وجل أن يبين مكانة بيت المقدس عند المسلمين ويذكر بعض الفلكيين وهذا علمه عند الله بعض الفلكيين يقولون أن بيت المقدس أقرب مكان إلى السماء أقرب مكان إلى السماء وهذا الله أعلم هذا علمه عند الله ثم ختم هذه المسائل بأن المعراج دليل على ثبوت صفة العلو بل هو من أظهر الأدلة وأقواها والغريب أن كثير من الناس يحتفلون بالإسراء والمعراج ثم يقولون الله في كل مكان مع أن الحديث صريح واضح عرج به إلى السماوات ثم كلمه الله تبارك وتعالى ولذلك حديث الإسراء والمعراج أو قصة الإسراء والمعراج اشتملت على كثير من المسائل العقدية كثير سواء متعلقة ب صفات الله أو المتعلقة بالنبوة وغيرها نعم أحسن الله عليكم يعني المعراج دليل على نبوة صفة العلو إلى الله تبارك وتعالى من وجوه لمن تدبره والله بالله التوفيق قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله والحق الذي أخبر الله تعالى به قيادة لأمته حقا. الآن ذكر الحوض وقبله ذكر المعراج وبعده سيذكر الشفاعة، ومن المعلوم أن الحوض والشفاعة من مسائل اليوم الآخر، لكن هنا رتبهم بهذا الترتيب والله أعلم لمناسبة، وهي أن هذه كلها من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، سواء الإسراء والمعراج أو الحوض أو ماذا الشفاعة العظمى وما سيأتي من مسائل اليوم الآخر. ومن المعلوم أن الحوض حديثه ثابتة وقد روي عن أكثر من 30 صحابيا، وهو مما خص به نبينا عليه الصلاة والسلام. وهل الحوض هو الكوثر أو أن الكوثر هو مصدر الماء الذي يصب في الحوض؟ الظاهر هو الثاني، أن الكوثر في الجنة كما جاء في الحديث ويصب منه ميزابان، الكوثر في الجنة والحوض في أرض المحشر ويصب منه ميزابان، يعني من الكوثر إلى ماذا؟ إلى الحوض. فالله عز وجل أعطى نبيه الكوثر وأعطى نبيه الحوض، فهو باعتبار أوله ونهايته كله أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط؟ قولان لأهل العلم، والراجح والله أعلم أنه قبل الصراط. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح أحاديث واردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، وأن الصحابة 30 رضي الله عنهم ومستقصى وهو هاشم بن الشيخ عماد الدين بن كثير فقده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المستثنى من بداية ونهايته. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضك ما بين أيدتان إلى صنعاء اليمن وإن فيه من الأبادير كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبين علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلت وجوهي فأقول صيحابي فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. اختلجوا يعني منعوا من ورود الحوض. نعم. أحسن الله إليكم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعة فرفع رأسه متبسما، إما قال له وإما قال له لما ضحكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي أنس الصورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قال: الله ورسوله. قال: ونحر اعطاني كربي عز وجل في الجنه عليه خير كثير ترج عليه امتي يوم القيامه آتيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، فاقول: يا رب انهم من امتي، فيقول: انك لا تدري ما احدث بعدك. ورواه مسلم ولفظه ونحر: وعجبيك ربي عليه خير كثير وحولك ترج عليه امتي يوم القيامه والباقي منك مثله. ومعنى ذلك أنه يخشب في ميزابان، يشخب يعني يسيل ويصب بتقديم الشين على الخاء، صح؟ يشخب. نعم. أحسن الله إليكم. ومعنى ذلك أنه يشخب في ميزابان ذلك الكوكب هي الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يمتلج عنه ويمنع منه أصوات قد ارتدت على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انا فرضكم على الحوض والفرط الذي يسبب من الماء. يعني عند العرب الفرط اذا هناك قافله او جماعه على ابل ويسيرون جهه بئر او جهه ماء يسبقهم واحد يجهز لهم الماء، فهذا يسموه العرب ماذا؟ فرط. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسبق الأمة على الحوض، فإذا جاءوا وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربوا من الحوض. نعم. أحسن الله إليكم. والمروى البخاري عن زيد بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من قطع علي شربا ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حاتم: وسمعني ابن عباد ابن أبي عياش وأنا أحدث هذا، فقال: هكذا سمعت فقلت نعم. فقال أشهد أشهد علي أشهد علي أبي سعد كيد كلبي أشهد علي أشهد علي. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لتبعته وهو يزيد فيها فأقول إنه من أمتي فيقال لك لا تدري ما أحدث بعده فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي سحقا لبعده. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض على الحضيض ومولد كريم يبث من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرز من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من الرزق وفي غاية الاستمتاع عفوه وخلوه سواء كل زاوية من زواياه مسيرتان شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع وأنه يموت في حاله في حال من الرزق والربراض. الربراض الحصى الصغيرة الربراض الحصى الصغيرة. أحسن الله إليكم. والربراض من الرقي وقبان من الذهب وقبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث الحسنى لكل نبي حوضا وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم عظمنا وأشدها مشعورا واردا جعلنا الله بفضله وكرمه. قال العلامة أبو عبد الله القطبي في تذكرته واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر. ويقال في الحوض والميزان أيهما قبل الآخر ما قيل في الحوض والصراط. فعرفنا أن الصراط يكون بعد الحوض لأنه لا يمكن أن يجاوزه من يرد عن الحوض. وكذا الميزان الميزان يكون قبل الحوض فلا يمكن أن ينتقل أو فلا يمكن أن من تثقل موازينه يعني تثقل موازين شخص ثم يذاد عن الحوض. يعني الموازين الميزان قبل الحوض والحوض قبل الصراط هكذا والله أعلم. طبعا كتاب القرطبي التذكرة من أجمع الكتب في هذه الأمور المتعلقة باليوم الآخر والمسائل فيها أقوال. ها يعني الميزان قبل الحوض من أهل العلم من قال هذا الحوض ومنهم من قال أول شيء الحوض بعد الوقوف الطويل يريدون الحوض. واضح يعني هو الشيخ حكى الأقوال كلها يعني هو يقال فيه ما قيل في الصراط الآن يرد على الحوض يريدون على الحوض بعد الوقوف الطويل. من أهل العلم من قال لا تطاير الصحف والموازين قبل الحوض. واضح هذا له وجه وهذا له وجه. الذين قالوا الحوض يكون قبل هذه الأمور وهذه المشاهد العظيمة قالوا أن الحوض يكون بعد الوقوف الطويل والناس ظمأ فيريدون الحوض ثم بعد ذلك يحصل ماذا تحصل الموازين وتطاير الصحف. وبعضهم قال لا بعد أن ينجح في هذه المواطن يرد الحوض. واضح. والمقصود هو ماذا هو والقرطبي مال القرطبي إلى أن الحوض يكون بعد الوقوف الطويل يعني الوقوف الطويل يكون بعده الحوض ثم الميزان والصراط. والمقصود هو ماذا هو أن النصوص ماذا لم تأتي يعني لم ترتب هذه المواقف ترتيبا دقيقا صريحا. ولذلك من الأخطاء نجد بعض الرسومات وبعض الأوراق وبعض الأشياء التي يكتب فيها يعني يرتبون فيها هذه الأمور ها والجزم فيها مع أن هناك فتوى في فتاوى اللجنة الدائمة أن هذا لا يجوز ورسم يعني بعض المعلمين مثلا بعض المدرسين حتى في التربية الإسلامية يرسمون هذا على السبورة يرسمون الموت ثم البعث ثم كذا ثم كذا ويرسمون النار والصراط ها هكذا خط ويتساقط الناس ثم، وهذا كله لا يجوز رسمه مع أنه شائع. ترى كثير من الناس يرسم، وقد يأتيكم الواتساب صور من باب التوضيح، وهذا لا يجوز لأن هذا من أمور الغيب، لأن هذا ماذا؟ من أمور الغيب. إذا كان العلماء اختلفوا في ترتيب هذه المسائل فمن باب أولى أنه ماذا؟ لا يجوز لنا أن نرسم هذه الرسومات، واضح؟ فلذلك من أهل العلم من قدم الميزان على الحوض، ومنهم من جعل الحوض قبل الميزان. نعم. أحسن الله إليكم. وقيل الميزان قبل وقيل الحوض، قال أبو الحسن القاضي وتصحيح أن الحوض قبل، قال المعقوبي والمعنى يقتضي، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم. ومن أهل العلم، من أهل العلم من جعل الحوض بعد الصراط، منهم من جعله بعد الصراط، الحوض بعد الصراط، وهذه كلها حكاها ابن حجر والقرطبي. نعم. كما تقدم ليقدم قبل الميزان والصراط، قال ابو الحسن ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب كشف علم الاخره، حتى بعض السلف من اهل التصنيف ان الحوض يورد بعد الصراط وهو غرض من قائله، قال القرطبي وكما قال القرطبي ولا يذكر في ذلك انه في هذه الارض ثم انتقل إلى الشفاعة. والشفاعة لغة من الشفع ضد الوتر، والناس فيها طرفان ووسط، طرف بالغ في الإثبات حتى أثبتها للأولياء وأثبتها للأوثان والأصنام واتخذهم شفعاء من دون الله، وطرف نفاها إلا الكبرى. فعند الخوارج والمعتزلة لا يثبتون من أنواع الشفاعة إلا الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام، أما الشفاعة في أهل الكبائر وغيرها فلا يثبتونها، وأهل السنة وسط بين هذين الطرفين فأثبتوا كل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنواع الشفاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله الشفاعة التي ذكرها له أحمد كما هو الأخبار، قال الشافعي شفاعة الله منها ما هو متفق عليه من الأمة، ومنها ما يقارن فيه مجزرة نبوة من أهل البدع. النوع الأول شفاعة الأولى، وهي حكم خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم من باب من بين ثلاثة أفراد من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا هو المقام المحمود. نعم. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحر فدفن إليه نذرا، وكانت تعجبه فتلفت منها نهزة، فقال: لديك من أنزل الرقيان، وأن تكون من ذلك يجمع الله الأولين والآخرين في طريق واحد يسمعه الداعي ويبينه البصر، وتدفي الشمس فيقول الناس من الغطي والجر ما لا يطيقون ولا يعتبرون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون فيه، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا ترون به جعلت إلى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيقول آية فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ بك في الروح ونور الملائكة، فتجد لك تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما تنسيه، ألا ترى ما بلغنا، فيقول آدم: أنت ربي فلغضب اليوم غضبا، لم يغضب قبله منا ولم يغضب بعده منا، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فيأتون نوح فيقولون: يا نوح أنت أول رسل إلى أهل الأرض، وسماك طبعا مشهورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول ربي قد غضب اليوم غضبا، لم يغضب قبله منا ولم يغضب بعده منا، وإنه كان لي دعوة دعوتهم بها على قوم نفسي نفسي نفسي، اذهب إلى غيري، اذهب إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول: يا إبراهيم أنت نبي وخالي ولي من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا، لم يغضب قبله منا ولم يغضب بعده منا، وذكر كلماته نفسي نفسي نفسي، اذهب إلى موسى فيأتون موسى فيقول: يا موسى أنت رسول الله، صفاك قوم تأذوا بجديد على الناس، اشفعنا يا ربي، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، وقتها نفسي إذا قلنا غيري إذا قلنا عيدا فيكون عيدا فيكون عيدا فرسول قال وإنك والقائد مريم ومؤمن قال هكذا هو وكلمك وكلمت الناس بمن فعلنا إلى ربك لتغفل فيه لتغفل إبلاغنا فيقول لهم عيسى إن مطيما أصبح يوم غوبا لم يغضب قبله منك ولم يغضب بعده منك ولم يذكر ذنبا إذا قلنا غيري إذا قلنا غيري صلى الله عليه وسلم فيأتون فيقول يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ألا ترى أن فيه أنا ترى أن بلغنا فأقوم فآل في العرش فأقعد تلتزم بربي عز وجل ثم يفتح الله علي ويمنحني من محبته وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على عهد قبلي فيقول يا محمد ارفع راسك وستعطى اشهد شفع فأقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي فيقول سبح أمتك من أحساب عليه من الفارح من أبواب الجنة وهم شركاء الناس بما سواه من الأبواب ثم أقول الذي نفسي بيدي لما بين إصبعي من مصاريع الجنة كما بين مكة وهدف أو كما بين مكة وبصرى أخرج عنه صحيحين معناه له الإمام أحمد والعدد كل العدد في كمال الحكم في هذا الحديث من أكثر فوقه لا يذكرون أن رجب عن الأولى هي أن تؤتى فضل تبارك وتعالى هي أن تؤتى فضل تبارك وتعالى من تلك القضاء كما ورد على هذه الصورة فإنه المقصود في هذا المقام مقتضى صياغ الأول الحديث فإن الناس عندما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء بأن يصل بين الناس ويستجيب من مقامه فما جدت عليه سياقاته من سائر طرقه فإذا وصلوا إلى المن إنما يذكرون الشفاعة في يقاتل أمتي وإخراجي من النار وكان مقصود السلف الاقتصار على هذا المقدار من الحديث والرد على الخوارج والمتابعة المعتزلة الذين أنكروا الخروج عن الجنة بعد دخولها ويذكرون هذا القدر في الحديث الذي فيه النص الصريح والرد عليه فيما ذهبوا إليه من البدع المخالفة لأحاديث وقد جاء تسليم ذلك في حديث الصور ولولا خوف الإمارة إن صرتوا بقوله لا تكن وقومي أنهم يأتون آدم المنون ثم يضاعون موسى سبعين ثم يأتون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له البحث فيقول الله ما شئت فهو عالم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب بعثتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم فنقول سبحانه وتعالى شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينهم قال أرجع فأقضي مع الناس ثم ذكر انشقاق السماوات فتنزل الملائكة في الغمام ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى بخمس القضاء والكروبيون والملائكة كروبيون هذا وارد في بعض الألفاظ وبعض الآثار أن الكروبيون طائفة من الملائكة وبعضهم قال أن الكروبيون هم حملة العرش وعلى كل حال ابن تيمية في السبعينية أشار إلى معنى هذه الكلمة وقال أن الكروبيون من كرب إذا قرب يعني الكروبيون هذا وصف لهم أو لقب يدل على قربهم من الله عز وجل وليس من الكرب الذي هو الشدة نعم أحسن الله عليكم الملائكة القربون لسيدنا بإطلاع التسبيح قال كذا الله في يوم يتشاء أمركم يقول إني أنصت لكم منذ خلقتكم وخلقتكم إلى يومكم هذا فأسمع أقوالكم الله عما يخصصون لي بإنني أعملكم هذا كله في الشفاعة العظمى أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك.